سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، يصل إليه نداء الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام أنتم بخير. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد الرواس بحي السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم المبارك من هذا الشهر الكريم، شهر رجب، والذي اختصه الله بليلة مباركة فوق كونه من الأشهر الحرم. إخوة الإيمان والإسلام، يا لها من ليلة مباركة شرف الله بها الزمان، حيث تمثل فيها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في رحلة عظيمة تعتبر من العلامات المضيئة في تاريخ الإسلام. يا ليلة الإسراء والمعراج، وحي الجلال وفتنة الشعراء، يا ليلة في الدهر جل مقامها، نور عليك يفوق نور دكائي، يا ليلة قصي حديثا شائقا، عما علمت فأنت أصدق رائي، قصي بربك ما علمت وما الذي قد حازه ذو العزة القعصائي، قصي بربك لا تظني فالبخل ممقوت لدى الكرماء. إخوة الإيمان والإسلام، إنها ليلة فرض الله فيها الصلاة لتكون معراجا لروح المؤمن، يقف بين يدي ربه يناجيه ويطلب منه العون. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، هيا معا نستهل هذا اللقاء الطيب بخير الكلم، بالقرآن الكريم، نأنس بتلاوته ونرطب ألسنتنا بقراءته ونطيب أفئدتنا بالاستماع إليه. تلاوة قرآنية مباركة من سورة يونس، يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد أبو المعاطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستنبئونك ألا Oh.

من سلطان بهذا